بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولا تعضلون لتذهبوا ببعض ما آتيتمون إلا وعاشروهن بالمعروف وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا Oh. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَلَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ